بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الضرب الثاني اللفظي. وسبق أن بديع إنما البحث فيه في ضربين، من حصر فيه في نوعين: الأول المعنوي، ومن اسمه أنه يتعلق بالمعاني دون الألفاظ. قد يكون ذكر للألفاظ على جهة التبع، واللفظي هذا كذلك متعلق باللفظ، فليا هنا يا النسبة. الضرب الثاني أي النوع الثاني اللفظي، وتقدم وجه تقديم النوع المعنوي على اللفظي، أي المنسوب حسنه إلى اللفظ بأن يحصل بها تحسينه. قال المصنف في شرحه كما حكاه المحشي: كل ما ذكر في هذا الباب مختص بالتحسين اللفظي بخلاف الأول، يعني السابق المعنوي، فإن منه ما جمع بين الأمرين كالعكس. ومحسنات اللفظ كثيرة لا تنضبط، يعني كل عالم له نظرته الخاصة، منهم من يقسم ومنهم من يجمع تحت لقب واحد، ولذلك كثر الخلاف في الأسماء. إن كان ثم حقائق متفق عليها، إلا أنها من جهة الأسماء مختلف فيها. قال: وذكرنا منها هنا سبعة تبعا للقزويني، وألحقنا صاحب الأصل التلخيص، وألحقنا في آخر النظم ألقابا حسنة في فصل التذنيب، فصل التذنيب. قال الناظم: منه الجناس، وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام، ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف، إذا النوع اختلف. منه الجناس، جناس منه من هنا تبعيضية، أي بعضه الجناس، بعضه الجناس، أو الجناس منه، يكون الجناس مبتدأ مؤخر، ومنه جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. وعلى رأي بعضهم من التبعيضية يصح أن تكون مبتدأ اسما، حينئذ يكون منه مبتدأ وما بعده خبر، أي من اللفظ الجناس، جناس فعال بكسر الجيم، مصدر جانس كقاتل قتالا، جانس جناسا قاتل قتالا. ويسمى التجنيس والمجانسة والتجانس، كلها أسماء أربعة: الجناس والتجنيس والمجانسة والتجانس، وهي مشتقة من حروف الجنس، كلها تجتمع في الاشتقاق من حروف الجنس، يعني لفظ الجنس، لأن كل من اللفظين المتجانسين من جنس الآخر، ولذلك تنوعت الأسماء هنا من حيث الاشتقاق. وعرفا يعني في الصلاح البيانيين أهل البديع، الجناس تشابه اللفظين في التلفظ بهما، تشابه اللفظين، إذن لابد من لفظين أقل الأحوال أن يكونا لفظين في التلفظ بهما، وهذا قيد لابد منه ليخرج به التشابه في المعنى، نحو ماذا؟ أسد وسبع، أسد وسبع، هذا ما يسمى بالمترادف، إذن خرج المترادف. أو في مجرد عدد الحروف، نحو ضرب وعلم، ضرب ثلاثي وعلم ثلاثي، حصل تشابه في اللفظين لا في اللفظ وإنما في عدد الحروف. أو في مجرد الوزن، نحو ضرب على وزن فعل وقتل على وزن فعل، كل منهم على وزن فعل، إذن تشابه اللفظين هنا في اللفظ أو في الوزن، في الوزن. والجناس والتجانس إنما يكون فيه في اللفظ. والمراد باللفظين تشابه اللفظين ما لفظ به، ما لفظ به أعم من أن يكون كل منهما كلمة واحدة أو أكثر ليدخل الجناس المركب، أن الجناس المركب ما يكون أحدهما بسيطا مفردا والآخر مركب، والمركب ضد المفرد. إذن اللفظين أعم من أن يكون أحدهما مركبا والآخر مفردا، من أجل أن يدخل الجناس المركب. وخرج عن التعريف تكرار اللفظ نحو رجل رجل رجل رجل، هذا تشابه اللفظ لكن من جهة التكرار لا من جهة التشابه الذي هو محط النظر هنا في الجناس، فإن التشابه يقتضي التغاير بين المتشابهين، هذا هو الأصل. إذا شبهت شيئا بشيء وحصلت المشابهة لابد من مغايرة في الأصل. وأما فيما يقع به التشابه هو الذي يكون محلا للجمع. إذن خرج من الحد تشابه اللفظين في التلفظ بهما، خرج المترادفان ودخل المشترك كما قال الشارح. إذن منه الجناس، ما هو الجناس؟ تشابه اللفظين في التلفظ بهما، في التلفظ بهما، وهو أنواع، بل أنواعه كثيرة. أشار الناظم إلى شيء منها بقوله هو أهمها، وهو إسكان الهاء الوزني، وهو لغة كذلك، وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام. وهو أي الجناس ذو تمام يعني تام، لأن ذو هنا بمعنى صاحب، وذو بمعنى صاحب في قوة المشتق، بمعنى أنها تفسر بالمشتق. ذو تمام بمعنى أن ذو المضاف إليه يصح أن يحذفا ويؤتى بلفظ مشتق التام. إذن الجناس إما أن يكون تاما أو غير تام، هذه قسمة أولى، إما أن يكون تاما وإما أن يكون غير تام. فالجناس تام وغير تام، وأشار هنا إلى الأول وهو الجناس التام، وعرفه بقوله مع اتحاد الحرف والنظام. مع اتحاد الحرف، مع اتحاد، مع الظرف متعلق بمحذوف صفة لذو تمام، الظرف هنا صفة لذو تمام على الحكاية، أو متعلق بمعنى ذو تمام وهو تام يعني المشتق الذي قدرناه سابقا. وألف الحرف ذو مع اتحاد الحرف، اتحاد الحرف أل هنا للجنس، لأن المراد الحرف والحرفان والأكثر من ذلك، والجنس يصدق به بالمتعدد، يصدق به بالمتعدد. إذن ألف الحرف هنا للجنس، والمراد الحروف من كل من الكلمتين، ومراده باتحاد الحرف الاتحاد في أنواع الحروف وأعدادها، وباتحاد النظام الاتحاد في هيئاتها وترتيبها، لأن ثم أربعة أمور: أولا أنواع الحروف، ثانيا أعدادها، ثالثا هيئاتها يعني حركاتها وسكناتها، ورابعا ترتيبها. إن اجتمع اللفظان أو اتفق اللفظان أو تشابه اللفظان في هذه الأربعة الأمور حينئذ يسمى جناسا تاما. ولذلك قال مع اتحاد، والاتحاد المراد به التطابق والتوافق. يقال وحد الشيء جعله واحدا، وحد الشيء جعله واحدا، واتحدت الأشياء صارت شيئا واحدا، وهنا الذي عناه بالاتحاد. مع اتحاد الحرف يعني جنس الحرف الصادق بالمتعدد، والنظام عطفا على الحرف يعني ومع اتحاد النظام، مع تكرار المضاف لأنه هو العامل في المعطوف عليه. والنظام المراد به الترتيب والاتساق، ترتيب والاتساق. إذن التام أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، فالتوافق في عدد الحروف أي الملفوظة، توافق في عدد الحروف أي الملفوظة، لئلا يخرج عن الجناس التام نحو دعاني أمرا ودعاني فعلا ماضيا، لعدم الاتفاق بالحروف باعتبار الأصل، لأن الأصل في الأول إيدعاني مثل إيتياني، إيتياني إيدعاني، فليس منه سلا وسلاسل لأنهما لم يتفقا في عدد الحروف وإن كان النوع واحدا سلا سلاسل، ومثله الساق والمساق وإن كان بينهما جناس لكنه ليس بجناس تام، كلام في الجناس التام، هذه الألفاظ بينها سلا وسلاسل بينها جناس لكنه ليس بتام، فالنفي هنا للتمام. فليس منه نحو سلا وسلاسل، وكذلك الساق والمساق، لزيادة أحرف أحد الركنين على الآخر عن الآخر وإن اتحدت نوعا سين والسين واللام والآلف إلى آخره، وذلك الساق والمساق. إذن المراد هنا التوافق في عدد الحروف أي الملفوظة، وأما غير الملفوظة فلا نظر لها فلا نظر فيها. والمراد بالعدد ما عدا الحروف المشددة، هنا في الصلاح البيانين في هذا المقام حرف المشدد بحرف واحد، مد مركب من حرفين الميم والدال، الأصل عند الصرفيين مدد هذا الأصل هو ثلاثي، هنا يعتبر ثنائي في هذا الباب في هذا المقام الجناس الحرف المشدد، هذا الصلاح الخاص عند البيانيين بديعيين أن الحرف المشدد المراد به حرف واحد، والساكن لسكونه وجوده وعدمه سواء كأنه غير موجود. والمراد بالعدد ما عدا الحروف المشددة، فإنه وإن كان حرفين في نفس الأمر فإنما يعد في هذا الباب حرفا واحدا، يعد حرفا واحدا. والتوافق في الأنواع التي لها بأن يكون أحرف كل من الركنين عين أحرف الآخر منهما. وأما الاتفاق بالأشخاص هذا مستحيل، لأنه إذا اتفق في الشخص حينئذ صار هو عين الثاني، إذ يلزم من اشتراطه أن يكون لفظا واحدا لا لفظين، وكل واحد من 29 نوع كما قال المحشي. والمراد بأنواع الحروف ما فوق الواحد، وإلا لم يكن جناس في الثنائي، ما فوق الواحد وإلا لم يكن جناس في الثنائي، فليس منه يعني من التام نحو يفرح ويمرح لتخالفهما في بعضها، يفرح يمرح حصل بينهما فرق واختلاف في حرف واحد، حينئذ نقول هذا ليس بجناس تام. لماذا؟ لوجود الاختلاف، لابد أن يتحد أبصار يعني أول والآخر كما سيأتي. والمراد بترتيب الحروف أي تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه، فليس منه الفتح والحتف، هذا جناس القلب كما سيأتي، وبينهما جناس لكنه ليس الجناس التام. كل المنفي هنا ليس المراد به أنه ليس بجناس، لا هو جناس لكنه ليس بتام، فتح حتف قلب تقليبها كذلك، فتح حتف هذا بينهما جناس لكنه جناس قلب، جناس قلب وليس بجناس تام. لماذا؟ لفوات الشرط وهو ترتيب الحروف، لابد أن تكون الحروف مرتبة فتح. والمراد بهيئة الحروف لللفظين الكيفية التي تحصل لهما باعتبار حركات الحروف وسكناتها، فليس منه نحو البرد والبرد، ليس منه يعني من الجناس التام، ولا بينهما جناس، برد كساء معروف ثوب، برد معروف، برد بينه، ما الذي حصل؟ اختلاف في الحركات، اختلاف في الشكل، وشرط التمام أن يتفقا في الهيئة يعني في الحركات، فليس منه نحو البرد والبرد بفتح أحدهما وضم الآخر، فإن هيئة الكلمة كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات، فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة لكن مع اختلاف الحروف، ونحو ضرب وضرب اتحدت الحروف واختلف في الهيئة، ضرب وضرب لم يتحد اختلفا في الهيئة، وأما قتل وضرب اتحدا في الهيئة ولم يتحدا في الحروف، ونحو ضرب وضرب فهما على هيئتين مع اتحاد الحروف، مع اتحاد الحروف، واضح هذا؟ إذن لابد من اجتماع الأمور كلها. والمراد غير هيئة الحرف الأخير، لأن الأخير محل البناء محله الإعراب فليس داخلا، إنما المراد به ما يقابل الفاء والعين وكذلك الحروف الزوائد، فإن اختلاف هيئته بالحركات الإعرابية لا ينافي تمام التجنيس كذلك. لماذا؟ لأن العبرة في الحرف الأخير بالعامل الداخل عليه، فإن كان مبنيا حينئذ لا أثر للعامل وإنما يكون مقتضى البناء، وإن كان حركة إعراب حينئذ النظر لي للعام، إذن الحرف الأخير ليس داخلا في النظر، فإذا اختلف في هيئة الإعراب مع كون السابق على الحرف الأخير متحدين حينئذ نقول حصل الجناس التمام. إذن لا ينافي تمام التجنيس اختلاف حركة الحرف الأخير بحركة الإعراب أو البناء، فليست بداخل في الهيئة. والمراد أيضا غير الساكن من حرفي التشديد، فلا نظر إليه بل وجوده كعدمه كما ذكرناه سابقا. وكذلك آلة التعريفية لا أثر لها، يعني إذا وجد أبصار والأبصار نقول هذا جناس تام، جناس تام مع وجود أل، فأل لا عبرة بها. لماذا؟ لأن حرف زائد، حرف زائد، والعبرة باللفظ من حيث هو. كذلك آلة التعريفية لا تخل بالتمام لأنهما زائدتان على الكلمة، فهذا الجناس المتفق ركناه يعني اللفظان عددا ونوعا وترتيبا وهيئة هو التام عند البيانية، إن اختل شيء منه حينئذ خرج عن كونه تاما. ووجه التسمية فيه ظاهر تمام الاتحاد، وهو أحسنها يعني أعلى أنواع الجناس في الحسن. ووجه حسنه أن فيه صورة الإعادة وحسن الإفادة، إعادة يعني إعادة الكلمة وإن اختلفت في المعنى، وحسن الإفادة يعني فيه زيادة معنى. ولهذا النوع يعني الجناس التام أنواع منها المماثل. إذن منه الجناس، وهو أي الجناس ذو تمام أي التام، عرفنا التام مع اتحاد الحرف يعني تطابق الحروف ومع اتحاد النظام، ودخلت الأربعة الأركان تحت هذين اللفظين. ثم قال الناظم ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف، لن يعرف الواحد إلا واحدا فاخرج عن الكون تكون مشاهدا. وإن ائتلف نوعا دعي متماثلا، الواو هنا داخلة على إن الشرطية، إن ائتلف يعني اتفق نوعا من أنواع الكلمة دعي أي سمي متماثلا، سمي متماثلا. وأشار هنا إلى هذا النوع بقوله متماثلا دعي إن ائتلف نوعا، فهو أي المتماثل ما كان فيه اللفظان المتشابهان من نوع من أنواع الكلمة، عرفنا التام. إذن التام يكون تشابه لفظين، هذان اللفظان لا شك أنهما من أنواع الكلمة، إما اسم وإما فعل وإما حرف، إن اتحد اللفظان كل منهما اسم فهو المماثل، إن اختلفا هو المستوفى. إن كانت الكلمة الأولى فعل والثانية يحيى يحيى، يحيى يحيى، يحيى فعل ويحيى هذا اسم، نقول هنا ماذا؟ اختلفا. إذا اختلفا في نوع الكلمة فهو المستوفى، وإن اتحدا اتفقا فهو المتماثل، هذا المراد. فهو ما كان فيه اللفظان متشابهان من نوع من أنواع الكلمة الثلاثة، فهما قد اتفقا نوعا بأن كانا اسمين أو فعلين أو حرفين فهذا المتماثل أو المماثل، أخذا من التماثل وهو الاتحاد في النوع، الاتحاد في النوع. إذن وإن ائتلف، ائتلف بمعنى اتفق نوعا، مراد بالنوع هنا نوعا من أنواع الكلمة، يعني اتفقا في الاسمية كل من اللفظين اسم، أو في الفعلية كل من اللفظين فعل، أو في الحرفية كل من الحرفين، نعم كل من اللفظين حرفا. دعي أي سمي متماثلا، سمي متماثلا. فمثال الاسمين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة ساعة، هنا حصل التمام، حصل التمام، كل منهما اسم، إذن هو جناس تام مماثل، جناس تام. لماذا؟ لاتحاد الحرف والنظام، تطبق الحد. لماذا مماثل؟ لاتحادهما نوعا، يعني كل منهما اسم. ويوم تقوم الساعة أي القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة الواحدة من زمن التي تكون من 24 ساعة. إذن ساعة ساعة، هل لها تأثير؟ الجواب لا، لأنها زائدة وعرفنا أنها ليست داخلة في هيئة أو عدد حروف الكلمة. وكل منهما اسم مع اتحاد المعنى واختلاف المعنى، مع اختلاف المعنى، لأن الساعة الأولى المراد بها مسمى الذي هو القيامة وأحداثها، والساعة الثانية المراد بها قطعة من الزمن الساعة المعلومة. فهنا اسمان واتفقا في الاسمية واتفقا في شيء آخر وهو الإفراد، كل منهما مفرد، ساعة ساعة. ومنه مثال الناظم كما سيأتي. وقد يكونان اسمين ويتفقان جمعية، كل منهما جمع، كقوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذهب بالأبصار، قال لأولي الأبصار، اتفقا تام تام لاتحاد الحرف والنظام، وهو متماثل لكون كل منهما اسما، واتفقا في الجمعية. ومنه قوله حدق الآجال آجال والهوى للمرء قد تال. حدق الآجال، الأول آجال جمع إجل بالكسر وهو القطيع من بقر الوحش، آجال ثاني جمع أجل الذي هو منتهى الأعمار، منتهى الأعمار، هنا اتحدا في الجمع. وقد يختلف كل من اللفظين وهما اسمان إفرادا وجمعا، إفرادا وجمعا، كقول الحريري وذي ذمام وفت بالعهد ذمته ولا ذمام له في مذهب العرب. ذمام ذمام، الأولى الذمام مفرد بمعنى الحرمة، والثاني جمع ذمة بفتح الذال وهي البئر القليل الماء أو القليلة الماء. إذن إن اتحدا كل منهما اسم حينئذ نقول هذا متماثل، ثم له ثلاث صور، إما أن يكونا مفردين أو جمعين أو مختلفين أو مختلفين. ومثاله من الفعلين قوله تربت يمين المسلم وتربت يمين الكافر. تربت يمين المسلم، تربت أي استغنت، أولى بمعنى استغنت، وتربت يمين الكافر بمعنى افتقرت، بمعنى وهو كذلك تربت يمينه، يحتمل معنيين، لكن لما أضيف أسند إلى الكافر حينئذ صار بمعنى افتقر، ولما أضيف إلى يمين المسلم حينئذ صار بمعنى استغنى. وهنا حصل بينهما تشابه في اللفظين والجناس تام وهو مماثل، والتماثل هنا في نوع الفعل. ومثاله من الحرفين قولهم ما منهم من قائم، ما منهم من، منهم من قائم، فإن من الأولى تبعيضية والثانية ما منهم من قائم، لا زائدة، ما قائم منهم، ما نافية وقائم مبتدا دخلت عليه من، هل من خالق غير الله، مثل هذا. حينئذ ما منهم من قائم، حصل التطابق هنا والتشابه في حرف من، ومع ذلك حكمنا عليه بكونه جناسا تاما ومتماثلا أو مماثلا لكونه اتحد في النوع وهو الحرف. ما منهم من قائم، ما منهم من قائم، فإن من الأولى تبعيضية والثانية زائدة. وإن كان من نوعين بأن لم يتفق ركناه، يعني اللفظان في النوع، بل اختلفا، فهو جناس تام مستوفى، مستوفى بصيغة اسم المفعول، ولذلك قال ومستوفا إذا النوع اختلف. نوع ماذا؟ نوع الكلمة. جناس تام مع اتحاد الحرف والنظام، لكن أحدهما حرف والثاني فعل، وهكذا. بأن لم يتفق ركناه في النوع بل اختلفا، فهو جناس تام مستوفى، وأشار إليه بقوله ومستوفى إذا النوع اختلف، يعني إذا اختلف النوع، إذا اختلف النوع اختلف، كذلك إذا اختلف النوع فهو مستوفى، فهو مستوفى أو مستوفى، هذا مبتدأ. إذا النوع اختلف، إذا اختلف النوع اختلف فهو مستوفى، حذفت جملة الشرط لدلالة المبتدأ عليها. ومستوفى بصيغة اسم المفعول من الاستفعال، وهو لغة ما أعطي حقه وافيا. وسمي هذا النوع بهذا إذانا بأنه وإن اختلف اللفظان نوعا لم ينتقض شيء من حق الجناس، سمي مستوفى لأنهم اختلفا، قد يظن الظان أنهم إذا اختلفا في النوع نقصا، قال لا إذن نسميه مستوفى قد أخذ حقه من الجناس، هكذا يقال، هذه من باب العلل. مثاله من فعل واسم قائل وقائل، فعل واسم قائل وقائل، فالأول أمر من المقايلة قائل، والثاني اسم فاعل من القول أو من القيلولة، يحتمل هذا وذاك. ومثله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى ابن عبد الله، يحيى لدى يحيى، يحيى فعل ولدى يحيى، يحيى الثاني هذا اسم إذا وقع الاسمية والفعلية. ومثاله من اسم وحرف حديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، في غلط، في غلط هذا، في امرأتك، في امرأتك بالتخفيف، رواه الشيخان. في حرف في يعني فم وليس بالتشديد. ومثاله من فعل وحرف قولك على رأس الجبل، على رأس الجبل، على الأولى فعل وعلى الثانية على رأس الجبل حرف، حرف. إذن ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا، ومستوفا إذا النوع اختلف، إذا النوع اختلف. عرفنا الفرق بين المتماثل والمستوفى، وهو باعتبار أنواع الكلمة، إن اتحدا نوعا فهو المتماثل، وإن اختلفا نوعا فهو المستوفى. ثم ذكر مثالا نظم لذلك، ذكر مثال للمتماثل، لن يعرف الواحد إلا واحدة كقاعدته رحمه الله تعالى، عفى الله عنه، إنه لا يأتي إلا بأمثلة توافق الصوفية ونحوها ونحوها، لأن يعرف الواحد إلا واحدة، فاخرج عن الكون، فاخرج أنت أيها الواحد عن الكون، يعني في قلبك باطن، تكن، هذا مجزوم جواب الطلب، تكن مشاهدا يعني لله عز وجل الحق حضرة كما يقال. قال في الحاشية الواحد الأول أريد به الخارج في حقائق إيمانه عن شهود الكون والشغل به، يعني التجرد. إلا واحدا، الواحد الثاني هذا المراد به اسم من أسماء الله تعالى، إذن كن واحدا لا تشتغل بأي شيء من أمور الدنيا، ولا يتعلق قلبك بشيء إلا بالواحد الأحد، ومعنى الجميل صحيح لكن لبس بعبارات مخالفة. والمعنى أن المنفرد عن الكون في باطن عن إيمانه بأن لا يرجو منه نفعا ولا يخشى منه ضرا، لا يعرف ذلك المنفرد إلا الله أو إلا الله الواحد، أي لا يتكل في أموره إلا عليه، ولا يشاهد في الوجود سواه، وإن شاهد غيره فكالهباء في الهوى. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قول الناظم فاخرج عن الكون في باطنك، يعني في قلبك، بأن لا يبقى لك تعلق في رجاء أو دفع بشيء منه، ولا عظمة لما يعظم. تكن أي فإنك إن خرجت عن الكون تكون مشاهدا للحق تعالى بعين البصيرة، يعني بقلبك. وتكن كما عرفنا أنه لزم لوقوع في جوابه الطلب فاخرج، فهذه ترتيب أو التعقيب، فاخرج عن الكون في قلبك تكن أنت مشاهدا، وألف هذه بدل عن النون. ومنه ذو التركيب ذو تشابه خطن مفرق بلا تشابه، من الجناس التام المركب، من الجناس التام المركب. وأشار إليه بقوله ومنه للتبعيض ذو التركيب، ذو بمعنى صاحب، تركيب هذا مصدر ركب يركب تركيبه، وذو قلنا في قوة المشتق، كأنه قال ومنه المركب صيغة اسم المفعول، صيغة اسم المفعول أي المركب. إذن المركب منه أي من الجناس التام، وهو ما كان أحد ركنيه يعني لفظيه مركبا من كلمتين والآخر بسيطا يعني مفردا، أن يأتي اللفظان عندنا تشابه اللفظين، قلنا اللفظين أعم من كون أحدهما مفردا، إذن دخل معنى مركب. إن كانت اللفظة الأولى مركبة والثانية مفرقة قلنا هذا جناس مركب، أو اتحدا تركيبا. إن كان مفردين كل منهما مفرد هذا جناس بسيط، جناس بسيط. فإن اختلفا وكان أحدهما مركبا حينئذ سمي مركب. إذا ما كان أحد ركنيه يعني لفظيه مركبا من كلمتين مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، والآخر بسيطا أي مفردا، هذا جناس مركب وجه تسميته ظاهر، وجه تسميته ظاهر، ومنه ذو التركيب. ثم قسمه إلى قسمين متشابه ومفروق. ذو تشابه خطا، فإن اتفقا وتشابها خطا فهو جناس تام مركب ذو يعني صاحب تشابه أي متشابه يعني تؤولها بالمشتق. لماذا ذو تشابه؟ لاتفاق اللفظين في الخط، اللفظ الأول والثاني، ولو كان الأول مركبا في الخط في الرؤية تظن أن الأول مفرد والثاني مفرد، يقع فيه شيء من التشابه، كقول الشاعر إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة يعني صاحب عطاء ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة زائلة. إذن في اللفظ لو كتبت قرأت ذاهبة ذاهبة ذاهبة ذاهبة، الأول مركب من مضاف ومضاف إليه والثاني مفرد، هنا نقول هذا جناس تام وهو كذلك مركب لأن اللفظ الأول مركب، ثم هو من المتشابه. لماذا؟ لأنه لا يتميز في الخط في الكتابة، لو قرئ كأنه يقرأ ذاهبة. فالأول ذاهبة أي صاحب عطاء، ذا هذا خبر يكون ذلك نصب بالألف لأنه من الأسماء ستة، وذا مضاف وهبة مضاف إليه إذن مركب. والثاني فدعه ودولته ذاهبة، ذاهبة أي غير باقية زائلة. إذن هنا وقع التشابه في اللفظين وهو الذي عناه بقوله ومنه ذو التركيب أي المركب ذو تشابه خطا، أي وهو ذو تشابه أي يسمى بهذا الاسم إن اتفق اللفظان في الخط، إن اتفق اللفظان في الخط، وإلا يتشابها بين تميزا فهو المفروق، مفروق من فرقة من الفرق، ومفروق بلا تشابه يعني في الخط، وإلا يتشابها خطا فهو جناس تام مركب مفروق، لذا قالوا مفروق بلا تشابه أي في الخط، فهو مفروق لافتراق لفظيه في الخط يعني يتميز كل منهما عن الآخر بمجرد النظر إليه. مثاله قوله كلكم قد أخذ الجاء ما ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا ولا جام لنا، لو جام لنا ولا جام لا نافية للجنس وجام اسمها ولنا خبرها، لو جام لنا جام لنا هذا متصل به. الجام إناء يشرب فيه الخمر، وجاملنا الأخيرة يعني عاملنا بالجميل، واللفظ الأول مركب من اسم لا واسمها وخبرها، والثاني مفرد نظرا إلى أن الضمير المتصل وإن كان منصوبا بمنزلة الجزء من الفعل، هذا في الصلاح أهل البديع في هذا المقام، وإلا عند النحاة لا، الحق لا ومنفصل عنهم. إذن جاملنا لا جاملنا هذا متقارب، لا مفروق، هذا مفروق يعني بمجرد القراءة تعرف لا جاملنا أنه ليس كالثاني. إذن ومفروق يعني وهو مفروق ذو التركيب، هو مفروق بلا يعني بغير، لا هنا بمعنى غير تشابه يعني في الخط، في الخط. إذن الجناس تام وغير تام، التام مفرد ومركب، المفرد متماثل ومستوفى، المركب متشابه ومفروق. كم؟ أربعة: متماثل ومستوفى ومتشابه ومفروق، أربعة. الأولان قسمان للمفرد، والثاني والثالث قسمان للمركب. وغير التام، غير التام، انتهينا من التام، أشار إليه بقوله: وإن بهيئة الحروف اختلفا فهو الذي يدعونه المحرفا وناقص مع اختلاف في العدد وشرط خلف النوع واحد فقد، ومع تقارب مضارعا ألف، ومع تباعد بلاحق وصف. وإن بهيئة الحروف اختلفا، وإن اختلفا بهيئة الحروف، والباء هنا بمعنى في، يعني في هيئة الحروف، وعرفنا المراد بهيئة الحروف، فهو فا واقع في جواب الشرط الذي يدعونه، يعني يسمونه الجناس المحرفة. والألف هذه إطلاقية للإطلاق، لأن أل موجودة هنا، إذا وردت أل ووردت الألف مباشرة تقول هذه للإطلاق، ولا تقول أنها بدل عن التنوين. إذن النوع الثاني من أنواع الجناس أشار إليه بقوله: وإن بهيئة الحروف اختلف إلى آخر البيت، هذا قسم مستقل من الجناس مقابل للتام. الاختلاف عرفنا الاتحاد، إما في الهيئة وعدد الحروف وماذا والترتيب، ها العدد والترتيب والهيئة والنوع، إذن هذا أربعة أشياء. إذن الخلاف قد يكون في واحد منها، متى ما حصل خلاف في واحد منها خرج عن كونه تاما، ثم يختلف التام في أنواعه ناقص إلى آخره. الاختلاف إما أن يكون في هيئات الحروف أو في أعدادها أو في ترتيبها أو في أنواعها، هذا قسم عقلية لأنه مقابل لما سبق، فإن حصل الاتفاق في الجميع فهو التام، فإن لم يحصل الاتفاق ويصدق عدم الاتفاق بحصول خلاف في واحد من الأربعة، حينئذ نقول هذا غير تام. فالأول يسمى المحرف الذي هو الاختلاف بين اللفظين في هيئات الحروف فقط، إن حصل الاختلاف في هيئة الحروف فقط في الحركات والسكنات قلنا هذا المحرف مع الاتحاد في البقية، إن حصل الاختلاف فقط في جزء من أجزاء التام وهو الهيئات حينئذ نقول هذا هو المحرف، ولذلك خصه. وإن اختلف أي اللفظان، الألف هذه فاعل، اختلف اللفظان هذا فعل الشرط في هيئة الحروف، الباء هنا بمعنى فيه، فهو أي هذا الجناس الذي يسمونه يدعونه الجناس المحرفة. حينئذ إن اختص الاختلاف بين اللفظين في الهيئة يعني في الحركات والسكنات فهو المحرف بشرط الاتحاد في البقية ترتيب وما إلى آخره. فالأول يسمى المحرف وهو الاختلاف بين اللفظين في هيئات الحروف فقط مع الاتفاق في النوع والعدد والترتيب. فالاختلاف في المحرف في حركات الحروف فقط أي جنسها الصادق بحركة واحدة أو في سكون فقط أو فيهما معا، يعني إما في هذا وذاك أو يجتمعا، إما في حركة فقط واحدة أو في سكون شرك وشرك ونحو ذلك أو يجتمعا، يعني حركة وسكون. وسمي محرفا لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر، حصل فيه انحراف، الله المستعان، لانحراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر، هذا مجرد اسم. ووجه التحسين فيه أنه من المحسنات أن فيه إظهار أمور مختلفة من مادة اختلفا، هذا فيه نوع حسن لأنه إذا كان متفق معه قد لا يحصل نوع التفات، لكن عندما يحصل حركة تتغير عن الحركة السابقة حينئذ فيه شيء من التنبيه. أو أن فيه حسن الإفادة الصرفة مع إيهام بعض الإعادة، ليس الإعادة مطلقة كالتمام، هنا قلنا الإعادة التامة، عاد اللفظ أبصار كما هو، ولكن هنا حصل فيه إعادة ما، يعني إعادة في الجملة، لوجود بعض الحركات المختلفة، لأن فيه إيهام الاستئناف المشتمل على إعادة ما، مثاله البرد والبرد، هذا جناس أو لا؟ جناس. قلنا ليس بجناس تام لاختلاف الهيئات، إذن انتقل إلى النوع الثاني وهو غير التام، ويسمى المحرف لأنه اتفق في العدد والترتيب والنوع واختلفا فيه في الهيئة الحركة، برد برد، الراء ساكنة والباء اختلفت. مثاله البرد والبرد في قولهم جبة البرد جنة البرد، جبة معروفة، أي أن الجبة المأخوذة من أصل البرد، أصل البرد وهو الصوف، وقاية من البرد، جنة جنة جنة جنة جنة بالضم يعني وقاية. إذن البرد والبرد نقول وقع بينهما الجناس غير التام ويسمى المحرف، مع الاتفاق في عدد الحروف وترتيبها ونوعها ونوعها، وإنما حصل الخلاف في الحركة برد وبرد. وعليه قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، منذرين بالكسر منذرين بالفتح، إذن هذا جناس غير تام ويسمى المحرف، يسمى المحرف. قال السكاكي وكقولك الجهول إما مفرط أو مفرط، ها مفرط مفرط، ها مفر مفرط. والمشدد في هذا الباب يقوم مقام المخفف نظرا إلى الصورة الخطية والارتفاع اللسان عنهما دفعة واحدة، فيكون الاختلاف في التخفيف والتشديد من الاختلاف في الهيئة فقط دون عدد الحروف. إذن مفرط مفرط، حصل اختلاف في الهيئة، طيب مفرط مفرط راء وراءان، نقول هذا لا دخل له، لماذا؟ لأن الساكن كلا وجود له، لأن القاعدة هنا في باب البديع في الجناس أن المشدد بحرف واحد، وإنما الحركة هي التي اختلفت. ومثال ما وقع الاختلاف بالسكون فقط كقول بعض، كقولك بعض الكلم أنكى من الكلم، كذلك بعض الكلم أنكى من الكلم، كلم جمع جمع كلمة، كلم جمع كلمة واحدها كلمة، فالأول بكسر اللام جمع كلمة والثاني بسكونها بمعنى جرح. بعض الكلم أنكى أشد يعني قدحا من الكلم من الجرح، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ومثال ما كان اختلاف فيه بحركة وسكون معا أي بالنسبة لموضعين قولهم البدعة شركوا الشرك، شا شي را شل، إذن حصل بالسكون وتغيير حركة، شاركوا شي مفتوحة الشرك، إذن حصل اختلاف، شارا إذن الراس مفتوحة الشرك حصل تسكين، إذن حصل اختلاف الهيئة بالحركة والسكون معا، وقد يكون بالحركة فقط وقد يكون بالسكون معا، هذا من باب التنويع والتوصيل. البدعة شرك الشرك يعني طريق، وهذا حق، فالشين من الأول مفتوحة ومن الثاني مكسورة، والراء من الأول مفتوحة ومن الثاني ساكنة، ومن الثاني ساكنة. ومثل قول الشاعر، شاعر والحسن يظهر في بيتين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر، شعر شعر أو يوجد الاختلاف في عدد الحروف، عرفنا الاختلاف هنا في الهيئة، في الهيئة، ويسمى ماذا؟ المحرف. ولذلك قال وإن بهيئة الحروف اختلف هذا قسم مقابل للتام، يعني غير التام. وإن اختلف أي اللفظان في هيئة الحروف باب معنى فهو الذي يدعونه المحرفا. ثم قال وناقص مع اختلاف في العدد، ها أو يوجد الاختلاف في عدد الحروف بأن يكون أحد الركنين يعني اللفظين ناقصا عن الآخر، بحيث إذا حذف الزائد من الركن الآخر اتفقا في النوع والهيئة والترتيب، هذا يسمى الجناس التام، وهو مقابل لي نعم، فهو الجناس الناقص مقابل لي للتام، وسمي بذلك لنقصان أحد ركنيه عن الآخر ولنقصان التشابه بينهما للاختلاف في العدد. إذن إذا نقص عدد أحد اللفظين فهو الجناس غير التام الناقص، يسمى ماذا؟ يسمى الناقص، وهو نوعان، لأن النقص إما أن يكون بحرف أو بأكثر، الأول أول والثاني ثاني، نوعان نقص إما بحرف أو بأكثر من حرف، اثنين فأكثر، فالناقص بحرف هو النوع الأول وبأكثر منه هو الثاني، هو الثاني. والأول يعني النقص بحرف إما أن يكون النقص واقعا في الأول أو في الأوسط أو في الآخر، تقسيم استقرائي، نقص الحرف إما أن يكون في الأول أو في الأوسط أو في الآخر. طيب، إما أن يكون النقص واقعا في الأول أي في أول أحد ركنيه، كقوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، زيادة الميم، ساق مساق، ساق معلوم، المساق مصدر، مساق مصدر ميمي، مصدر ميم. إذا حصل النقص أو لا؟ حصل النقص. أين حصل النقص؟ في الحرف الأول من اللفظ الأول، الساق مساق. وحديث الإيمان يماني، إيمان يمان، إيمان يمان، إذن في الثاني. وقولهم مالي كمالي، مالي كمالي حصل من الأول، مالي كمالي حصل النقص من الأول. أو كان النقص واقعا في وسط أحد ركنيه، كحديث في كلام الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة الشاذة، شاة شاذة، ها فيه نقص في الأوسط، هو الذال، شاة شاذة، نقص الذال من الأول. وكقولهم جدي جهدي بزيادة الهاء، زيادة الهاء. أو كان النقص واقعا في طرف الكلمة وهو آخر الشيء، كحديث من آذى ضالة فهو ضال، ضالة ضال، نقص من آخره وهو التام. وكقوله يمدون من أيد عواص عواصم، عواص عواصم، حذفت الميم، تصول بأسياف قواض قواضب. وربما سمي هذا النوع الثالث مطرفا وقيل مذينا، وفي تسمية هذه الأنواع اختلاف كثير جدا بين البديعيين، والعبرة بالحقائق كما قال المرشد اختر ما يناسب المقام. ووجه تحسين هذا النوع أنه يوهم قبل ورود آخر الكلمة كالميم من عواصم أنها هي الكلمة الأخرى، حتى إذا تمكن آخرها في نفسك ووعاه سمعك صرف ذلك التوهم وحصلت لك فائدة بعد اليأس منها. والنوع الثاني يعني ما وقع النقص فيه في أحد الركنين بأكثر من حرف، بأكثر من حرف، كقول الخنساء إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، جوانح زيد فيه النون والحاء، جوى الذي هو حرقة القلب، والجوانح قيل جمع جانحة، وهي الأضلاع التي تحت الترائب، وهي مما يلي الصدر كالأضلاع مما يلي الظهر، فاده المحشي. إذن النوع الثاني ما وقع فيه النقص في أحد ركنيه بأكثر من حرف. وإن وقع التخالف في نوع حرف من أنواع الحروف اشترط فيه ألا يقع بأكثر من حرف، ولذلك قال وشرط خلف النوع واحد فقد يعني بمعنى فقط، وشرط خلف أي اختلاف النوع واحد، يعني إذا وقع التخالف في نوع حرف من أنواع الحروف حينئذ فالشرط عند البيانيين ألا يقع بأكثر من حرف، فمتى كان بأكثر من واحد بعد التشابه وفقد التجانس كلفظي نصر ونكل. نصر ونكل هذا بينهما تشابه؟ ليس بينهما تشابه. لماذا؟ لأن الخلاف بحرفين، وشرط الاختلاف أن يكون به بحرف واحد. نكل نصر، وضرب وفرق، وضرب كذلك وسلب، إذن بينهما فرق. وهذا مراد المصنف بقوله شرط خلف النوع واحد فقط. قوله واحد أي اختلاف واحد أي فيه، وقوله فقد أي فقط أي فقط. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع تقارب مضارعا ألف، ومع تباعد بلاحق وصف. ومع تقارب مضارعا ألف، ولذلك قدم به قوله شرط خلف النوع واحد فقط. قال المحشي: وهذا منه أيضا تمهيد لبيان قسمي اختلاف النوع، وهو التقارب والتباعد. أشار إلى أن الحرفين اللذين وقع التخالف بهما إما أن يتقاربا في المخرج أو لا، قلنا بينهما اختلاف في الحرف، أليس كذلك؟ حينئذ الحرفان المختلفان إما أن يتقاربا في المخرج أو يتباعدا، فإن تقاربا فهو المضارع، وإن تباعدا فهو اللاحق. فهو اللاحق. إذا تقاربا في المخرج أو كانا من مخرج واحد، هذا من باب أولى، فهو جناس مضارع. والمضارعة المعلوم أنها المشابهة، أي مشابه، لأن أحد الركنين قد شابه الآخر. فقال: ومع تقارب أي في المخرج أو كان من مخرج واحد كما سبق مضارعا أولف، يعني أولف مضارع. أولف هذا مغير الصيغة، أولف هو نائب الفاعل، ضمير يعود على الجناس. أولف الجناس مضارعا حال كونه مضارعا. مضارعا هذا حال مقدم عن من نائب فاعل أولف، من نائب فاعل أولف، والضمير في أولف للجناس للجناس. وأمثلته قالوا كما قال الحريري في اختلاف الحرف الواحد بيني، نعم، نعم، بيني وبينك إني ليل دامس وطريق طامس، دا طا متقاربان في بالمخرج. وحديث: ما أضيف شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم، علم حلم متقاربان مخرج واحد. وكذلك حديث: الخيل معقود بنواصيها الخير، خيل خير متقاربان. وقولهم: لفظه در نضيد وخطه روض نضير، ها نضيد نضير قاربان. كذلك: وهم ينهون عنه وينأون، هاو ينأو قاربان أو مخرجة. البرايا أهداف البلايا، برايا أهداف البلايا. إذن هذه نقول أحرف متقاربة، أحرف متقاربة، وهذا واضح بين. إذن ومع تقارب مضارعا ألف، ومع تباعد يعني بين هذين الأمرين يعني الحرفين، أي باعد كل واحد منهما الآخر. وصف بلاحق، بلاحق جار ومجرور متعلق بقوله وصف، وصف هذا مغير الصيغة، ونائب ضمير مستتر يعود على الجناس، نعم الجناس. وصف الجناس بلاحق، وصف الجناس بلاحق، أي وصف الجناس بلاحق، أي سمي بهذا الاسم لأنه لم يشبهه لكنه لحقه، فهو لاحق به. وهو أيضا إما أن يقع الحرف الذي وقع التخالف به بين الركنين في الأول، كقوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة، وقع في الحرف الأول ومتباعدا اللام والهاء، وبينهما خلاف بين أهل العلم. وحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ضعيف لكن كمثال، فجر أجر. وقولهم: رب وضي غير رضي، رب وضي غير رضي. وقول الحريري: لا أعطي زمامي لمن يغفر ذمامي، أو في الوسط كقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، شهيد شديد، وقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تف تم، أو في الآخر كقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر من الأمن، حصل تخالف في الآخر. ومنه قوله هل لما فات من تلاق تلاف أم لشاك من الصبابة شاف، كذلك ومع تباعد بلاحق وصف، أو يخالف أحد الركنين الآخر في ترتيب الحروف. انظر كلنا نمشي على ما ينقض الأصل على أربعة الأركان، كله متوارد على ما وضع، أو يخالف أحد الركنين الآخر في ترتيب الحروف فقط مع اتحاد في النوع والعدد والهيئة، هذا يسمى جناس القلب، وأشار إليه بقوله وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض، أضف أضف للكل والبعض، يعني جناس القلب نوعان، قلب الكل كل الحروف حت فتح سابع، أو للبعض بعضها دون بعض، يعني يحافظ على بعض والبعض الآخر يقلم، فهو جناس القلب كما قال الناظم وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها، أي الحروف فقط مع المحافظة والاتحاد في النوع والعدد والهيئة. وجه التسمية به ظاهر، قلب قلب كاسمه، ثم لا يخلو إما أن تكون المخالفة في جميع الحروف أو في بعضها، ولذلك قال أضف لكل، يعني القلب أضف القلب للكل، أو اختلاف الترتيب أضف اختلاف الترتيب، هذا طيب، للكل يعني لكل الحروف، والبعض يعني لبعض الحروف، أن تكون المخالفة في جميع الحروف أو في بعضها، فإن كان في الجميع بأن وقع الحرف الآخر من الكلمة الأولى أولا من الثانية والذي قبله ثانيا وهكذا على الترتيب، هذا جناس القلب الذي أشار إليه بقوله للكل يعني قلب الكل. وهنا أدخل العلى لفظ كل وهو خلاف القياس، خلاف القياس، كان الأولى تجريد لفظ كل من أل لأنها لا تدخل عليها في القياس، لأن كل ها لماذا لا تدخل أل؟ لأنها ملازمة للإضافة، ملازمة لي للإضافة، وأل لا تدخل على المضاف إلا فيما استثني، وأي يشابه مضاف يفعل وصنف عن إذا، ثم قال دخل أل، إذن لا تدخل عليها فيه في القياس. مثال قلب الكل كقولهم حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، حسامه يعني سيفه فتح لأوليائه، فتح نصر، فتح فتح حتف، قلب الكل يعني تقرأ بالعكس، تقرأ بالعكس. وقولهم كفه بحر وجنابه رحب، بحر رحب بالعكس، وإن كان الاختلاف إنما هو في بعضها فقط فهو القلب كما قال والبعض، وفيه دخول أل، وبعض ككل ملازم للإضافة ندخل عليه أل. مثاله ما جاء في الخبر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، عورا روعاتنا، إذن حصل به قلبه. وقول بعضهم رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه، فك كف فكيه كفيه البعض، إذن وهو جناس القلب، وهو أي الجناس جناس القلب، وهو جناس القلب، هنا ليس في اتحاد بين المبتدأ والخبر لأنه هو ضمير يعود على الجناس من حيث هو، من حيث هو، ثم قال جناس القلب أخبر عنه ببعض أنواعه، هذا لا إشكال فيه، حيث هذا للتقييد يختلف ترتيبها، ترتيبها هذا فاعل يختلف، أضف للكل والبعض، أضف يعني أضف اختلاف الترتيب للكل، حذف المفعول كما قال المحشي، والبعض كذلك. مجنحا يدعى إذا تقاسما بيتا فكان فاتحا وخاتما ومع توالي الطرفين عرفا مزوجا كل جناس. مجنحا يدعى، مجنحا يدعى يعني يسمى مجنحا، متى؟ إذا تقاسما أي اللفظان المتجانسان جناس القلب بيتا فكان فاتحا والآخر خاتما، يعني هذا في أول البيت وهذا في آخر البيت. قد يأتي الجناس، جناس القلب في أول الشطر أول البيت، ثم يأتي خاتمته عكسه جناس القلب، جناس القلب. ثم لما كان جناس القلب قد يتصف بوصف آخر ببعض الاعتبارات أشار إليه الناظم قوله مجنحا يدعى إلى آخره، أي إذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت والآخر في آخره سمي مقلوبا مجنحا، ولذلك قال مجنحا يدعى يعني يسمى مجنحا، أي يسمى مجنح. وسمي بذلك يعني مجنحا لكون كلمتي الجناس فيه واقعتين في جناحي البيت أو الفقرة، يعني أشبه ما يكون بجناحي الطائر، تشبيه جناحي الطائر. إذا تقاسم، إذا هنا للتقييم، إذا تقاسم الألف هذه فاعل يعني الركنان أو اللفظان، الركنان أو اللفظان المتجانسان بيتا من الشعر والنظم أو الفقرة من النثر فكان أي الركنان فاتحا أي أحدهما فاتحا وخاتما أي الآخر خاتما، فحينئذ كل منهما وصف لموصوف مغاير للآخر، فليس أحدهما هو فاتح وخاتم، لا، وإنما أحدهما فاتح والآخر خاتم، هذا مراده. مثال المجنح قول الشاعر لاح أنوار الندى من كفه في كل حال، حال لاح قلب، إذا لاح وقعت في أول البيت، لاح أنوار الندى من كفه في كل حال، كل جناس قلب مجنح، فإن لاح الواقع في أول البيت قلب حال الواقع آخرهم، واقع آخره مجنحا يدعى إذا تقاسم بيتا فكان فاتحا وخاتما. وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمي مزدوجا، يعني الأصل فيهما التفارق، يأتي هذا في أول الشطر وهذا في آخره، هذا في أول الفقرة وهذا في آخره، فإذا تواليا كل منهما تتابعا حينئذ سمي مزدوجا ومكررا ومرددا. فإذا تتابع الركنان من الجناس أي جناس كان، ولا يخص جناس القلب عام هذا، من غير فصل بينهما فهو المزدوج، فهو المزدوج كما قال الناظم ومع توالي الطرفين عرف مزدوجا، وهذا الحكم عام، ولذلك قال كل جناس ألف يعني علم، ألف كعرف، ومع توالي الطرفين، ومع هذا الظرف متعلق بقوله عرف وهو مضاف، توالي مضاف إليه، توالي مراد به التتابع، طرفين أي المتجانسين سواء كان جناسهما مقلوبا أو تاما أو غير ذلك، عرف الألف للإطلاق مزدوجا حال كونه مزدوجا، كل جناس ألف، كل جناس مبتدا خبره جملة ألف، ألف الألف هذه للإطلاق ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى كل، إذن والجملة تعتبر خبر عن المبتدا. ومثاله قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ نبأ، إذن تواليا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن صح الخبر المؤمنون هينون لينون، إذن تواليا متتابعين. وقولهم من طلب وجد وجد، وجد وجد، ومن قرع بابا ولج ولج، إذن حصل التتابع هنا والتوالي، إذن ومع توالي الطرفين عرف مزدوجا. ثم قال تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق، هذا يسمى الملحق به بالجناس، وهو نوعان، وهو نوعان. اعلم أنه يلحق بالجناس شيئان، أحدهما أن يجمع اللفظين لاشتقاق، نجمع اللفظين الاشتقاق، وهو توافق الكلمتين في الحروف والأصول مع الاتفاق في أصل المعنى، أصل المعنى، كقوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، أقم قيم، هنا اشتركا في مادة، اشتركا في مادة، فإنهما مشتقان من قام يقوم، يعني قاف والواو والميم، هذه مشتركة بين اللفظين. وقوله تعالى فروح وريحان، روح وريحان جنس متحد، وحديث الظلم ظلمات يوم القيامة، وقول الشاعر يا دمع أنجدني على ساكني نجد، جدني نجد، وأشار الناظم إلى هذا بقوله تناسب اللفظين، تناسب اللفظين في اشتقاق، يعني تشابها في الاشتقاق، فذاك ذو التحاق يعني ملحق به بالجناس، ملحق به بالجناس، تناسب اللفظين في اشتقاق، في اشتقاق، وبعض النسخ باشتقاق، باشتقاق با تكون سببية، وكذلك في إذا كانت على بابها فهي سببية، تناسب اللفظين في اشتقاق وشبهه، شبهه يعني مثله، وشبه هو المثل والنظير. إذن أشار الناظم إلى هذا الأول بقول تناسب اللفظين، أي توافق اللفظين، تناسب هو الموافقة والمواطعة في اشتقاق فذاك ذو التحاق، وأشار إلى الثاني بقوله ماذا وشبهه، وهو أن يجمعهما المشابهة، وهو ما يشبه الاشتقاق وليس به، إذن الأول ما يجمعهما الاشتقاق، الثاني شبه الاشتقاق وليس هو عين الاشتقاق، أي تناسب اللفظين في اتفاق يشبه الاشتقاق وليس هو به باشتقاق، مثاله قوله تعالى قال إني لعملكم من القالين، قال قالين، فقال الأول من القول والثاني من القلع، وقوله كذلك وجهنا الجنتين دان، هنا شبه الاشتقاق وليس به باشتقاق، وقول الشاعر وإذا ما رياح جودك هبت صار قول العذول فيها هباء، هبت هباء، توافق اللفظ شبه الاشتقاق وليس هو به باشتقاق، إذن تناسب اللفظين في الاشتقاق وفي شبه الاشتقاق هذا يعتبر ملحقا بالجناس وليس هو عين الجناس، ولذلك قال فذاك ذو التحاق يعني صاحب التحاق، التحق به أدركه وانضم إليه، من قولهم لحق به لحاقا أدركه وبه لحوقا لصق به، إذن هذا ملصق به، وتناسب هذا مبتدأ أول وهو مضاف اللفظين مضاف إليه، وباشتقاق أو في اشتقاق متعلق بتناسب لأنه مصدر، وشبهه هذا مطوف على اشتقاق فذاك، فوقع في الخبر فذاك، ذاك مشار إليه المذكور من النوعين لأنه أفرده ذا بذال مفرد مذكر أشر، وهو قد أشار إلى اثنين وهما الاشتقاق وشبه الاشتقاق، إذن تؤوله بالمذكور، تؤوله بالمذكور، فذاك أي المذكور، ذاك مبتدأ ثاني، تناسب مبتدأ أول، أين خبره؟ نقول الجملة من المبتدأ والخبر، ذاك هذا مبتدأ ثاني، ذو بمعنى صاحب وهو الخبر وهو مضاف التحاق مضاف إليه، إذن ذو التحاق هذا خبر الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول الذي هو تناسب، إذن ذو التحاق أي بالجناس ملحق به ومتعلقه محذوف. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة، أي من أنواع الجناس جناس الإشارة، إشارة تلويح بشيء يفهم منه المراد، هذا الإشارة تلويح بشيء يفهم منه المراد، جناس الإشارة بأن يكون أحد اللفظين غير مصرح به، يعني عندنا لفظان ركنان كذلك التجانس، حينئذ قد يذكر اللفظين وهذا الأصل، قد يذكر اللفظان وهذا الأصل، لكن قد يحذف أحد اللفظين ويلوح بلفظ عن ذاك المحذوف، يسمى ماذا؟ جناس الإشارة، جناس الإشارة بأن يكون أحد اللفظين غير مصرح به، كقولك في رجل يسمى أسدا فر الأسد من اسمه، فر الأسد من اسمه، الأصل يقول فر الأسد من الأسد، حينئذ حصل ماذا؟ جناس التام، لكنه حذف اللفظ الثاني وأبدله بقوله من اسمه، وهذا فيه إشارة إلى المحذوف، حينئذ هذا يسمى جناس الإشارة. فر الأسد من اسمه أي مسمى اسمه الأصلي، مسمى اسمه الأصلي. ولذلك قال هنا ويرد، يعني يجيء ويثبت التجنيس، تجنيس هذا اسم من أسماء الجناس كما سبق، بالإشارة أي إلى أحد لفظيه بما يدل عليه، لابد أن يأتي بشيء يدل عليه من غير أن يذكر ذلك اللفظ في العبارة، في العبارة يعني في الكلام في الجملة، عبارة هي كلام الذي يبين ما في النفس من معاني، يقال هذا الكلام عبارة عن كذا، يعني الجملة في الكلام، في الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى ومنه رد عجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، مكتنفا. ومنه أي من اللفظ أو من الجناس، أو من الجناس، وجناس الإشارة لا يكون إلا تاما كما سبق، فر الأسد من اسمه أسد أسد، حينئذ جناس الإشارة لا يكون إلا تاما. أي ومن أنواع الجناس اللفظ رد العجز على الصدر، ويسمى التصدير، يسمى التصدير. ومنه رد العجز اللفظي يعني في الكلام على صدر له، ثم قد يكون في النثر وقد يكون في النظم يعني الشعر، والثاني مختلف فيه، مختلف فيه. حينئذ له حقيقة في النثر يعني تعريف، وله حقيقة في الشعر. ففي نثر، ففي نثر بفقرة جلا، جلا يعني ظهر، بفقرة جر مجرور متعلق بقوله جلا، أي فهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرهما، وهو المراد بقوله مكتنفا، مكتنفا. ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، مكتنفا هذا حال من فاعل جلا، يعني ظهر حال كونه مكتنفا أي محيطا بالفقرة من الأول والآخر، أي يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرها، هذا المراد بالاكتناف. ثم قد يكون أحد اللفظين مكررين أو متجانسين أو ملحقين بهم، وهو الذي عناه في آخر الأبيات بقوله مكررا مجانسا وما التحق يأتي، يعني يأتي هذا النوع رد العجز اللفظ عجز، نعم رد عجز اللفظ على صدره، يرد على ثلاثة أنواع، المكرر والمجانس والملحق به، وهذا تحته صورتان، حينئذ يأتي على أربعة أنحاء، أي آخر تلك الفقرة التي يكون فيها اللفظ المجانس له، وهذا معنى قوله مكتنفا. فخرج العكس السابق معنا، عادات السادات سادات العادات، فإنه إنما وقع فيه أحد اللفظين في صدر فقرة والآخر في عجز فقرة أخرى. فمثال الأول ما هو؟ أن يجعل أحد اللفظين المكررين، قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، تخشى تخشاه، وقع في أول فقرة وهذا فيه في آخرها، كل منهما مكرر يعني متماثلين، تخشى ماذا؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وهذا هو المثال الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، يأتي مكررا مجانسا وما التحق، كتخشى الناس والله أحق، إذن وقع التكرار في أول العجز والثاني، هذا الذي يسمى رد عجز اللفظ على صدره، يعني يأتي اللفظ الأخير موافق للصدر. إذن مثال الأول مكرر وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فهو متماثلان كعبارة المصنف متكرران. ومثله الحيلة ترك الحيلة تكرار. ومثال الثاني متجانسين نحو قولك سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، هنا تجانس ليس بينهما اتحاد كالسابق، حيلة حيلة لفظ ومعنى، تخشى تخشاه، اللفظ والمعنى بمعنى واحد. إذن المكرر هو الذي اتحد فيه اللفظ والمعنى. طيب، وأما المجانس اتحد فيه اللفظ فقط والمعنى مختلف، المعنى مختلف. سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، هنا رد العاجز، عجز اللفظ على صدره، يعني صار متحدين، صار بينهما تجانس. سائل الأول من السؤال، والثاني من قولك من السيالان، لكونهما متجانسان. لا نعم، لكنهما متجانسان. إذن وقع التجانس بين اللفظين في اللفظ فحسب، أما المعنى فهما مختلفان. ومثال الثالث الذي هو الملحق، قوله تعالى الذي المشتق وشبهه، الذي أخذناه البيت السابق، المشتق وشبهه هو الملحق، قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا غفارا، متشابهان برجوعهما في الاشتقاق إلى أصل واحد من الغفر أو المغفرة، فهو مشتقان من أصل واحد، إذن جمعهما الاشتقاق. وكقوله قال إني لعملكم من القالين السابق، فإنهما وإن لم يرجع إلى أصل واحد لكن حروف أصلهما متحدة، وهذا كله فيه في النثر، كله فيه في النثر. وأما الشعر فأشار إليه الناظم بقوله والنظم، يعني وفي النظم، ومنه رد عجز اللفظ على صدر له، يعني ففي نثر، إذن في تفصيل، فهنا للتفصيل، ففي نثر بفقرة، الباء هنا بمعنى في، يعني في فقرة، ومتعلق به بجلاء، جلاء. والفقرة قيل هي قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى، وجلاء هو أي الرد حال كونه مكتنفا، والاكتناف هو الإحاطة. والنظم الأول أولا آخر مصراع فما قبل تلا، يعني وفي النظم أي الشعر، وهو في النظم أن يكون الأول الذي هو اللفظ الأول أول آخر مصراع، يعني يقع أولا في المصراع الأخير، يقع أولا في المصراع الأخير، آخر مصراع، من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي المصراع الآخر الثاني، يعني مصراع ثاني. والمصراع من البيت يعني من الشعر نصفه، يجمع على مصاريع مفاعيل. فما قبل يعني أي قبل أول المصراع الثاني، تلا أي تلاه، أي تلاه. إذن والنظم الأول، تسهيل الهمزة هنا من أجل الوزن، أي لفظ الأول أولا، أي أول المصراع الآخر. فما قبل أي قبل ذلك الأول، أي والآخر آخر المصراع المذكور. وفي الحاشية ما تلا أي يكون أول المصراع الأخير ما قبله وتبعه في المكان، والمقصود التكملة، لكن هذا فيه نظر. إذن نقول رد العجز على الصدر في الشعر فهو أن يقع أولهما في صدر المصراع الثاني فما قبله، أن يقع اللفظ في أول الصدر الثاني فما قبله. فما قبله ماذا يشمل؟ إما أول المصراع الأول أو في حشوه أو في آخره، كذلك فما قبله يعني الذي يكون قبل، والذي يكون قبل إما أن يكون في أول المصراع الأول أو في حشوه أو في آخره، المراد أن يقع اللفظ الثاني في أول المصراع الثاني، فهو أن يقع أولهما في صدر المصراع الثاني فما قبله، والآخر في آخر البيت. وأقسامه 16، لكن هذه الستة ترجعون إلى المطولات. فحاصله أن يقال أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني، وكله داخل تحت قوله قبله. فالأول كقوله سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داعي الندى بسريع، لاح حال، هذا مثله سريع وليس إلى داعي الندى بسريع، هذا وقع في صدر الأول وفي خاتم الثاني. والثاني كقوله تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار، عرار وقع خاتمة، وقوله من شميم عرار نجد وقع في الحشو. والثالث الذي هو آخره كقوله ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواظم مغرما. إذا مغرما مغرما، إذن أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني، هذه أربعة أمثلة. والرابع كقوله وإن لم يكن إلا معرض ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، وأوصلها في الإيضاح إلى 12 صورة أو 12 صورة 12 صورة، وفي غيره كالمرشد إلى 16 صورة، مع صور النثر تكون 20. إذن صور النثر أربعة يجريان في الأربعة المذكورة، يعني مكرر ومجانس ثم الملحق نوعان، هذه أربعة كذلك. وصور النظم 16 بضرب الأربعة المذكورة في كون أحد اللفظين الذي ليس في الآخر إما في أول المصراع الثاني وهذا الذي ذكره المصنف أو آخر المصراع الأول وحشوه أو أوله، فجملة الصور 20، جملة الصور 20، وهذه تؤخذ من المطول يعني الكتب التي ذكرت على جهة التفصيل. إذن والنظم الأول أول آخر مصراع، هذا نوع من أنواع رد العجز على الصدر في الشعر بأن يقع على ما ذكره المصنف، فما قبل أي قبل أول المصراع الثاني تلا، هذا من باب التتميم. مكررا مجانسا وما التحق يأتي، يعني يأتي هذا النوع رد العجز في الكلام على الصدر في النظم والشعر يأتي حال كونه مكررا. مكررا هذا حال من فاعل يأتي، أي بأن يكون اللفظان مكررين وذكرنا المثال السابق. مجانسا أي ومجانسا ومجانسا، وما التحق يعني والذي التحق أو شيء التحق وتحته صورتان إما أنه مشتق أو شبه المشتق، يأتي أي الرد المذكور كتخشى الناس والله أحق، يعني أحق أن تخشى، هذا مثال للمكرر يعني اتحدا في اللفظ والمعنى، أي يأتي الرد المذكور رد العجز للصدر بأن تقع اللفظة صدرا لفقرة من النثر أي في أولها ويقع مثلها في اللفظ والمعنى مكررا أو مجانسا لها يعني مشابها له في اللفظ دون المعنى. وما التحق أي والملحق به، والمراد به بالملحق بالمجانس ما يجمعه وغيره الاشتقاق الأصغر أو شبهه في تماثل الحروف على ما سمع قال قالين في آخر تلك الفقرة. فالملحق نوعان، مثال الأول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ومثال الثاني قال إني لعملكم من القالين، فهو شبهه في تماثل الحروف واتحادها وإلا مرجع إلى أصل واحد. إذن هذا ما يتعلق به هذا النوع وهو رد عجز الصدر رد عجز اللفظ على صدره، إما يكون في النثر وإما يكون في النظم، وكل منهما يأتي إما بالتكرار والتجانس أو للحق، وأوصلوها إلى 20 وأمثلتها توجد في المطولات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.